جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: أخي مرض في هذا الشهر بمرض عارض وليس بخطير جدا، واستيقظ والمؤذن يؤذن للفجر فأسرع وتناول الدواء قبل نهاية الآذان، فماذا عليه؟ الغالب أن في العصر الحالي أن المؤذنين يحتاطون، بمعنى أنهم يؤخرون عن التقويم، فأنت إذا الأصل هو بقاء الليل حتى يؤذن المؤذن، ولكن الأذان هنا ليس يقينا، فإذا ألمت أن المؤذن فعلا لا يؤذن حتى يخرج الفجر الصادق، ففي هذه الحالة يجب عليك القضاء، وإذا لم تعلم فإنه الأصل بقاء الليل ولا حرج في ذلك. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: أغلق الباب حتى لا يفاجئنا الليل، وهكذا ورد عن بعض الصحابة، بمعنى أنهم لا يتعمقون ويتشددون حتى ما دام الليل باقي، حتى يروا البياض الذي هو بياض النهار وطلوع الفجر الصادق. أما مسألة المؤذن لا زال يؤذن فإن شاء الله لا قضاء عليك ولا حرج عليك في هذا الفعل، لكن من باب الاحتياط أهل العلم يقولون الفتوى قبل الوقوع شيء وبعد الوقوع شيء، فنقول أنت الآن وجميع الحاضرين والمتكلم ينبغي لنا أن نحتاط، لكن إذا حصل مثل هذا فإنه لا قضاء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أرغب أن أخذ عمرة لشقيق المتوفى، ومن ثم أرغب أن أخذ عمرة لنفسي، هل يجوز لي؟ ومن أين أحرم؟ وهل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم؟ هذا السؤال كل يوم يرد ويمكن يتكرر الجالسون، لكن نقول يا أخوان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. المؤمن ينبغي أن يكون دائما يهتم بإخوانه المسلمين، يعني يرد إلى مكة ملايين، فكون الملايين يتكررون أيضا مرة أخرى ويأتمر ثم يخرج، هذا أمر في الحقيقة ينبغي النظر إليه، وأن توسع على إخوانك المسلمين. القضية ليست قضية كثرة العمل، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في القلب. القضية قضية تعظيم الله جل وعلا، قضية الإخلاص له، قضية كمال التذلل للرب. فقد يحصل هذا ممن عمله قليل، ولا يحصل لمن عمله كثير. العمل الكثير مطلوب، ولكن ينبغي أن يكون على طريق السنة. هذه المسألة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا لم يعملها، فينبغي أن لا ندع، ينبغي أن ندعها، يعني لم يكن يأتي فيأتمر حينما أتمر أربع مرات وهي في ذي القعدة، حتى إنه لم يأتمر في رمضان، فما دام أنه اعتمر وهو حريص على أحرص الناس على الخير فلم يخرج من مكة إلى الحل، فينبغي أن نمتثل أمره وشأنه وهديه. ناهيك أيضا أن هذا هو الذي فهمه الصحابة عنه، فلم يأتي أحد منهم بعمرة قد خرج إلى الحل إلا لأهل مكة. نحن لا نقول إنه لا يجوز كما قاله بعض أهل العلم، إنما نقول يجوز لأنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تخرج إلى الحل إلى التنعيم حينما أتت بطواف واحد وسعي واحد، فقالت أيسرك أن يخرج الناس بطوافين وسعيين وأنا بطواف وسعي؟ فأمر عبد الرحمن أخاها أن يخرج بها وأن تأتي بعمرة تطيبا لخاطرها. نعم دقيقة بس أكمل جزاك الله خير. فقال العلماء إن هذا خاص بعائشة، ومنعوا الذين منعوا قالوا هذا الأمر، وهذا الحقيقة قوي، هذا القول قوي، ولكن يشكل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في التشريع هوى وليس في التشريع تشهي، هو نعم يسارع إلى تطيب خاطر عائشة لكن في غير الشرع، أما الشرع فلم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيه لومة لائم، وقد أقامه على الصغير والكبير، فلو أن فاطمة سرقت لقطعت يدها. فمن هنا أشكل على المحققون من أهل العلم هذا المعنى، فقالوا كيف نقول بالتخصيص والأصل أن محمد صلى الله عليه وسلم مشرعا في قوله وفعله وإذنه، لكن نعود ونقول أن الشرع ذو مقاصد عظمى وأهداف كبرى، ينبغي علينا أن نتجلى هذه المعاني فعلا وقولا وحياة، فننظر ما هو الأمر الذي يحقق للمسلمين المصلحة ويدفع عنهم المفسدة، حتى في جانب العبادة، حتى في جانب العبادة. فكون يأتي مثلا في رمضان مليون شخص، وهؤلاء المليون يخرجون منهم يعني نصف هذا المليون يخرج ويأتي بعمرة أخرى فيطوفون ويسعون ويحصل التزاحم، وهذا لا شك أنه لو تركه الإنسان بهذه النية لحصل خيرا عظيما، وقد يحصل بإذن الله أجر العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معكم أقواما ما سرتم مسيرا ولا غزوتم غزوة إلا كانوا معكم وهم في المدينة حبسهم العذر. فليكن العذر الزحام من الأعذار التي تكون لنا داعية إلى ترك مثل هذا العمل الذي يعمله الناس اليوم. وأرجو أن نفهم هذا الكلام واضحا وأن ننقله إلى إخواننا الآخرين. تفضل سم، تابعوا بين الحج والعمرة. نعم يعني هذا يؤيد أن الإنسان يخرج ويأتمر، هو ظاهر الحديث. العلماء جل العلماء على أن معنى تابعوا بين الحج والعمرة أن تكون من الميقات، لأن هذا مطلق فنحمله على لأن العبادة ينبغي أن تحاط بستة أمور في السنة، في أولا في أصلها في جنسها أن تكون عبادة مثلا صلاة، وفي نوعها أن تكون واردة صلاة ركعتين مثلا، وفي هيئتها مثلا، ولهذا قالوا صلاة التسبيح ردها كثير من السلف، قالوا لأنها مخالفة في هيئتها لسائر الصلوات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كيفيتها وفي عددها وفي زمنها. فنحن نقول الإكثار من العمرة أمر مطلوب، خلافا لبعض أهل العلم اللي قالوا ما يتابع إلا حتى ينبت الشعر، وبعضهم قال كل شهر، لكن نقول القول الصحيح أنه يتابع ولا حد في المتابعة لكن على وفق السنة. ولهذا قال ابن تيمية: إني تتبعت سيرة النبي وصحابته صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة، فما وجدتهم يخرجون ليأتون بعمرة، إنما يدخلون إلى مكة معظمينها بالإحرام. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة طهرت قبل الفجر فصامت يومها دون أن تنوي، فما صحة صومها علما بأن صومها هذا يعتبر أول يوم لها من رمضان؟ يعني طهرت ولم تغتسل إلا بعد الفجر، وما ذكر مسألة الغسل، بس ذكر أنها طهرت قبل الفجر وصامت. نعم، طهرت، فإن اغتسلت فهذا بالإجماع لا شيء عليها، واجب عليها الصوم. فإن أصبحت ولم تغتسل فالقول الذي عليه جماهير أهل العلم من الصحابة والمتأخرون أنه لا يضرها عدم الاغتسال، بل تغتسل حتى لو لم تغتسل إلى الضحى. لكن طبعا صلاة الفجر ما يجوز تأخيرها، لكن نقول لو كان لها عذر فلا تأثير لذلك في صحة صومها ويجب عليها الصوم. وهذه الآية التي معنا أيضا فيها دلالة على هذا الأمر، وقد ورد في حديث أبي هريرة أيضا ذلك صريح، أنه كان يصبح جنبا من غير جماع ثم يصوم، وهذا معناه أنه طلع عليه الفجر فاغتسل ثم ذهب يصلي وهو صائم. حسن الله لك. يتسأل عن النية أنها لم تنوي وهو أول يوم لها من رمضان. لا، إذا لم تنوي فيجب عليك الإمساك وعليك القضاء لعدم النية، أما الصوم فيجب. يقول السائل: صائم أصيب بمغص شديد في معدته فقام بالتغيؤ. أنني أنا أستبعد أن يتصور، أستبعد أن لا يكون لها نية، لأنها هي الآن تنتظر ارتفاع هذا المانع حتى تصوم، وهذه هي النية. فإن كان هذا موجود عندها أي هذا المعنى فإنه لا قضاء عليها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: صائم أصيب بمغص شديد في معدته فقام بالتغيؤ بنفسه، فماذا عليه؟ مدام أنه هو الذي تقيأ بنفسه عامدا مختارا فإنه يجب عليه إمساك هذا اليوم. بعض الناس يذهب يقول: ما دام فسد صومي خلاص آكل واشرب. لا، لأن الزمان له حرمة. أما قضية المسافر الذي يقدم، يعني من أذن له الشرع، مثل المسافر الذي يقدم، المريض الذي يشفيها الله، والتي ذكرنا في الدروس السابقة، هذا شأن آخر. أما مثل هذا فهو الذي تعمد إبطال صومه فيجب عليه إمساك، ما يجوز له يأكل ويشرب لأن هذا مفسد، ويجب عليه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرأه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في امرأة حجت سنة 97 ميلادي ولم تطف طواف الإفاضة ولم تسعى بين الصفا والمروة، وقد جاءت هذا العام من بلدها لتعتمر وتؤدي الإفاضة والسعي، فكيف تقضي وبأيهما تبدأ، بالعمرة أم بقضاء الطواف والسعي؟ هذا السؤال قد سألت المستفتية عنه، وقد ذكر لي من أفتاها أنه أفتاها بالجواب الصحيح وهو طالب علم، ولكنه من باب التباحث والتأكد ولا حاجة إلى أن تسأل مرة أخرى. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة المال؟ فإن كانت وما أظنه غيرها يعني، لأن السؤال هو نفسه. فينبغي لنا إذا سألنا طالب علم ألا نسأل مرة أخرى، هذا كذا تعبدنا الله أن إذا كان طالب علم تثق بدينه وبعلمه وبورعه، فما ينبغي لك أن تسأل مرة أخرى لعلك تجد رخصة. وقد أجيبت بأنها لا زال عليها الحج، فتطوف طواف الإفاضة وتسعى، وعليها أمور أخرى يحتاج الاستفصال منها. وأما عمرتها فلا تصح لأنها دخلت على حج لا زالت فيه. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الأموال إلى أمي أم لا؟ أما الأم يعني الأصول الذي هم الآباء والأمهات وإن علوا من جدات وأجداد فلا يجوز دفع الزكاة إليهم، بل واجب النفقة عليهم، وهكذا الفروع اللي هم الأولاد وأولاد الأولاد. نعم. يقول السائل: فاتتني صلاة الجمعة والله المستعان وأنا نائم لم أستيقظ حتى الواحدة والنصف ظهرا، هل علي إثم مع أنني جهزت المنبه ولكنه لم يرن أفيدوني؟ الله جل وعلا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وأنت ولله الحمد حط نفسك بما يمكن أن يقيمك واجتهدت، ولكن كتب الله ما كتب، فلكن المرة الثانية أيضا زد في الاحتياطات، واجعل من يقيمك من أقاربك، خاصة أن هناك الجوالات، هناك التلفونات، وهناك المنبهات، واجعل أكثر من منبه، منبه قريب منك ومنبه بعيد منك، يعني احتط في وسائل التقويم. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: رجل طلق زوجته بسبب أنه اكتشفها تتكلم بالجوال مع أجنبي عنها، فهل هو بطلاقها ظالم لها أم لا؟ وهل من الممكن أن يبقيها على ذمته لأنها بشر وليست معصومة من الخطأ؟ كل إنسان بشر، ولا تتمثل في الآخرين العصمة. والذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، بمعنى أنها تتكلم، امرأة برزة، سمها العلماء امرأة برزة، عندها جسرة، لكن إذا جاء الأمر في عرضها وقفت وقفة الجبال دون ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلقها. قال: إني أحبها. قال: شأنك إذن. أشكل هذا على العلماء، لكن حملوه على هذا المعنى. هذا المرأة قد تكون تكلمت إما جرها الشيطان، وإما عندها نقص عاطفة، لأن النساء يبون الرجاجيلنا تتكلم 24 ساعة شغالين في الحب والكلام والعاطفة، فنعطيهن دقائق من هذه 24 ساعة حتى تزول هذه العاطفة التي فطر عليها النساء. فيا أخي، إذا هذا التطليق الذي إذا ما ظهر عليها شيء يعني يشينها في دينها، وإنما هي زلة، فالله جل وعلا أمرنا بالعفو، وأمور الطلاق يعني ما ينبغي أن يقدم عليها، لأن فيها مفاسد كثيرة، خاصة إذا كان هناك أولاد، إنما تجلس معها وتعاهدك هي، وتكون حريص أنت على الأسباب التي تمنعها من الانزلاق في مهاوي الرذيلة. فالذي أراه أن تعيدها بإرجاعها إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ولم تخرج من العدة، أعدها أصلح ما بينه ما على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. يقول السائل: جئت لأداء العمرة، فهل يجوز لولدي أن يؤدي زكاة الفطر عني في بلدي؟ المشهور عند أهل العلم أن زكاة الفطر تكون في البلد الذي يكون فيه الإنسان وقت غروب شمس ليلة العيد، ولكن إذا كان يشق عليك ذلك مثل إخواننا اللي يأتون معتمرين وهناك فقراء وحاجة أكثر، فلا بأس أن تخرجها مع أهل بيتك، والشرع لله الحمد شريعة اليسر، وليس هناك دليل واضح على ما ذكره أهل العلم في هذه المسألة. جزاكم الله خير. يقول السائل: أختي عندها السرطان عافانا الله وإياكم، وهي في شدة المرض وتريد أن تدعو لها، وما هو الدعاء الذي يدعى به عند المرض؟ نسأل الله رب العرش العظيم في هذا اليوم المبارك أن يشفي أختنا هذه، وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه الشافي الكافي المعافي. وعليك أيها الأخت أن تتضرعي أنت إلى الله جل وعلا، فإنك في مقام تضرع. ألحي بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يشفيك، وأكثري من فاتحة القرآن، وأطلبي من أخيك أو أحد أقاربك أن يقرأ عليك القرآن كثيرا، فإنه قد جرب ذلك مرضى السرطان وخفف الله عنهم شيئا كثيرا، ومنهم من شفي. ولعلكم، وقد حدثتني امرأة من أقاربي أنها في السنة الماضية كانت في مكة في ليالي العشر، فرأت امرأة كانت تفطر معها، وكانت يعني شديدة التعب والإعياء، قالت إنه إني مصابة بمرض السرطان، وقد قرر الأطباء أنه ميؤوس من حالتي، ومن شهر سبعة وأنا لا أغادر الحرم إلا قليلا. فأكدت عليها هذه المرأة بقراءة القرآن وزمزم مع الفاتحة. تحدثني هذه المرأة أنه في أواخر ذي القعدة أنها كشفت هذه المرأة في مستشفى مكة، وبالضبط في مستشفى علوي تونسي كذا، وقالوا لها إنه لا شيء فيك. هذه قصة صحيحة قد وردتني ممن أثق به، وأعرف أنا حصلت هذه القصة معي أن شخصا محبوبا إلي ممن يخدم الناس وهو يعني في مسؤولية في وزارة ما، وهذا الرجل جندي مجهول أصابه نوع ورم في الحلق، طلبت أقوال الأطباء فيه، أذكر أنه قرئ عليه وقرأت عليه مرة، وقرأ عليه كثير من الإخوان، وكان يستخدم زيت الزيتون على حلقه كثيرا، والآن منذ 3 سنوات أو 4 وهو قد شفي تماما. فالله جل وعلا لمن توجه إليه عظيم الرجاء، هو الشافي، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. ولكن قد يبقى الإنسان معه هذا المرض ابتلاء من الله جل وعلا، وتكفير لسيئاته، ورفعة لدرجاته، فالمؤمن على خير دائما. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم إعطاء كلمة حول التصوير، وقد ابتلي به كثير من الناس حتى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ويقولون إنها ذكرى وما أشبه ذلك. أقل ما في التصوير أن فيه شبهة عظيمة، وهي شبهة الاختلاف الذي اختلف فيه أهل العلم، هل هو حرام أو ليس بحرام. لم يقل أحد أنه قربة، لأن الأحاديث التي فيه أحاديث كثيرة عامة المعاني، عمومها يعم كل صورة تطلق عليها صورة، سواء كانت ذات ظل أو ليست ذات ظل. وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم، إلا فيما ليس فيه روح، كما ورد ذلك عن ابن عباس صريحا. فنقول أيها الإخوان، قضية التحريم وما التحريم ليس هذا كلامنا فيها الآن، لكن نقول يا أيها المؤتمرون، يا أيها الزائرون، يا أيها الحاضرون لهذا المسجد أو لمسجد مكة، لا تشتغلوا بالمباحات، لا تشتغلوا بأمور الدنيا، إنكم في نعمة عظيمة حرمها مليار وستمائة مليون، واختار الله مليون أو أكثر بقليل لهذه النعمة، فاجعلها في التسبيح وفي الذكر وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واجعلها في العبادة، كل أنواع العبادة. أما للذكرى فالتي تدخلك في إما محرم، وهذا هو القول الراجح، وتدخلك أيضا في أنها تشغلك عن طاعة الله، في أنها تدخلك في الرياء، لأنك ستذهب إلى الناس فتقول قد زرت مكة، قد زرت واعتمرت، وزرت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزرت قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام، كأنك تخبر الناس. ومن سمع الله ومن سمع بعبادته سمع الله به، فهذه من أهواء الشيطان. قال الشيطان كما جاء في الحديث: فبثثت فيهم الأهواء فهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الجوالات يعني ما يعني الغرب حقيقة أنك تعجب، ما فيه ضير أن نذكر محاسن الآخرين. يعني الغرب يأخذون الصناعة فيستغلون منافعها ويتجنبون مفاسدها، أما نحن فنأخذ في بعض منافعها ونتجرأ مفاسدها. يعني مثل الجوال الآن ما ينبغي أن هو مصنوع لأنك تتصل به، وهذه نعمة عظيمة. أما أن في كل مكان تصور الآخرين ومنشغل بهذا الجوال وبالنظر إليه وبالتصوير وبالوسائط، هذا الحقيقة أنه عبث، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يمن على المسلمين بالحياة الفاضلة الطيبة. الحياة الفاضلة يا أخي، إذا دخلت المسجد أغلق الجوال، هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله، فإذا أذن بلال ذهب إلى المسجد واشتغل بالصلاة، وهكذا بقية الصحابة رضي الله عنهم. وإذا دخلوا ما أحد يتفكر في أولاد، في مال، في عيال. أما نحن بعضنا يكلم زوجته، يكلم الدكان، يكلم المحل، وهو في المسجد. فإذا عرفت أن الأمة هذا شأنها، أمورنا وكوارثنا ومحننا لن تزول. لو أكثر السياسيون أطروحاتهم، ولو أكثر الأدباء كلامهم، ولو بين العلماء ما بينوا، ما لم تعود الأمة إلى الصفاء المحمدي. الصفاء المحمدي ما هو؟ يعني يا أخي يعرف، يأتي وقت يسابق عائشة، يأتي وقت يمازح العجوز، يأتي وقت يمازح أصحابه، وإذا لكن إذا جاء في العبادة ودخل في المسجد أو توجه إلى عبادة ربه جعل خلاص انتهت الدنيا وجعلت قرة عين في الصلاة، قرة عين في العبادة، لا يلوي إلى غيرها وهو فيها. أما نحن فينبغي أن نراجع أنفسنا. إذا يقول أحد الفضلاء إذا استقام الصف وتراص المسلمون في صفوفهم كما كان الصحابة رضي الله عنهم فألم أنها بداية خير. يعني أمور بسيطة ترى لكنها تمثل شعارا عظيما. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرمز لك بمثال واحد من الغايات العظمى للشرع، غاية الاجتماع والاتحاد ونبذ التفرق والاختلاف. الآن إذا اختلف الصف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. يعني يرمز، هي رموز من النبي صلى الله عليه وسلم للغاية العظمى. ولهذا كان الشاطبي وهو من علماء الأندلس كان ممن عرف بالكلام عن غايات الشريعة، مقاصد الشريعة، وكان فلما كان ذاك الوقت هؤلاء هم العلماء وكانوا يفهمون أن الشريعة ذات غايات عظيمة، ذات مقاصد، ليست صور ظاهرة فقط، كانت الحضارة العظيمة للمسلمين في الأندلس، حتى إن أبناء الغرب يدرسون في الأندلس. فنسأل الله أن يمن علينا وعليكم بذلك، بالهداية التامة والعمل المستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يشرح صدورنا لذلك. آخر سؤال، يقول السائل هل يجوز أن أدفع زكاة الفطر عن عمال تحت كفالتي؟ إن تبرأت بذلك وأخبرتهم فأذنوا فجزاك الله خيرا، أما هي واجبة عليهم هم، لا يجوز لك أن تتبرأ إلا إذا أذنوا لك بذلك وأنت بهذا مأجور، وهم قد سقط عليهم الواجب، قد سقط عنهم الواجب. يقول السائل امرأة يهجرها زوجها قرابة 3 سنوات مع إهدار لبعض حقوقها من جماع وغيره وتقصير في النفقة، فهل يحق لها أن تطلب الطلاق؟ يا أخي هذا ظلم، ظلم من زوجها هذا. وقد كان بعض القضاة في زمن منذ أكثر من 30 سنة يأخذ بقول بعض فقهاء الحنابلة والناشز لا نفقة لها ولا سكنى، والناشز هي العاصية لزوجها، وهذا في الحقيقة ما عليه دليل، أن كونها أن تجلس في بيت أهلها لا نفقة لا سكنة لا قربان من زوجها، حتى لو كان منها خطأ، حتى هيأ الله، وكل زمن يهيأ الله أناس يخرجون. فكتب في هذا الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز على أن الحكم الصحيح أنه تدرس القضية، يختار حكمين، ينظر النشوز العصيان الظلم من الزوج أو الزوجة، فالمهم أن إذا إلى وصل إلى أن الزوجة هي الظالمة فإنها تجبر برد المهر إليه، إذا كانت هي الظالمة ولم يظلم ولن تستقيم هي لطاعته. أما أن يقال لها هي ناشز لا نفقة لها ولا سكنى، هذا ما يجوز، هذا يجر مفاسد عظيمة وشرور كثيرة. وقد ألف الشيخ بن باز رسالة في هذا الموضوع، فنقول لك أيها الشخص الكريم يجب عليك أن إما أن تمسكها بالحسنى وإما أن تطلقها حتى ترى حياتها وشأنها، إلا إذا كانت هي راضية بهذا الوضع فهذا أمر يعود إليها. آخر سؤال يقول السائل: والدي شيخ كبير يعاني من مرض في القلب ويخشى من السفر، وقد سبق لي وأن أديت فريضة الحج، فهل يجوز أداء فريضة عنه في حياته؟ إذا كان عاجز لا يستطيع أن يأتي إلى مكة وأن يطوف وأن يسعى وأن يقف في عرفة إلى آخره، فإذا كنت قد حججت عن نفسك وحججت ثم بعد ذلك حججت عن فجزاك الله خيرا، وإلا فإنه إذا كان غنيا يجب عليه أن يقيم، هو أن يندب شخصا ولو بمال ليحج عنه، أما إذا كان فقير فلا شيء عليه. وما دام أنك إن شاء الله متبرئ فجزاك الله خير، وهذا من أعظم البر والصلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله. صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.